الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس في التعليق على جزء عام من تفسير ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: سورة الغاشية. قوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الغاشية القيامة. قوله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة، إلى قوله: ليس لهم طعام إلا من ضريع. عن قتادة قوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ قال: حديث الساعة. وجوه يومئذ خاشعة، قال: ذليلة في النار، عاملة ناصبة، قال: تكبرت في الدنيا عن طاعة الله فأعملها وأنصبها في النار. تسقى من عين آنية، قال: إناء طبخها منذ خلق الله السماوات والأرض. ليس لهم طعام إلا من ضريع، قال: الشبرق شر الطعام وأبشعه أخبثه. حدثنا علي بن محمد الطنافسي، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تقرأ: هل أتاك حديث الغاشية؟ فقام يسمع ويقول: نعم، قد جاءني. عن سعيد بن جبير: وجوه يومئذ خاشعة، قال، يعني في الآخرة. عن ابن عباس: وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، قال، يعني اليهود والنصارى، تخشع ولا ينفعها عملها. تسقى من عين آنية، قال: تدانى غليانه. عن عكرمة رضي الله عنه في قوله: عاملة ناصبة، قال: عاملة في الدنيا بالمعاصي، تنصب في النار يوم القيامة. إلا من ضريع، قال: تنصب في النار يوم القيامة. إلا من ضريع، قال: الشبرق. عن ابن عباس في قوله: تصلى نارا حامية، قال: حارة. تسقى من عين آنية، قال: انتهى حرها. ليس لهم طعام إلا من ضريع، يقول: من شجر من نار. عن مجاهد رضي الله عنه قوله: من عين آنية، قال: قد بلغ إناها وحان شربها. وفي قوله: إلا من ضريع، قال: الشبرق اليابس. عن السدي: من عين آنية، قال: انتهى حرها فليس فوقه حر. عن ابن زيد في قوله: آنية، قال: حاضرة. عن قتادة رضي الله عنه قال: الضريع بلغة قريش في الربيع الشبرق، وفي الصيف الضريع. عن عكرمة رضي الله عنه قال: الضريع الشبرق شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض. عن أبي الجوزاء قال: الضريع السلم، وهو الشوك، وكيف يسمن من كان طعامه الشوك. عن سعيد بن جبير: إلا من ضريع، قال: من حجارة. عن سعيد بن جبير: إلا من ضريع، قال: الزقوم. طيب، هنا في مطلع سورة الغاشية: هل أتاك حديث الغاشية؟ اتفاق المفسرين على أنها يوم القيامة، ثم سميت بالغاشية تغشى الوجوه، والسياق يبين ذلك. يقول قتادة: حديث الساعة، وجوه يومئذ خاشعة، قال: ذليلة في النار. هذه ما خشعت لله في الدنيا فخشعت في الآخرة، فلا يوجد أحد لا يخشع لله عز وجل، غير أن أهل الإيمان يخشعون خشوع الأمان في الدنيا، ثم في الآخرة ينالهم الأمن. طيب، عاملة ناصبة، يقول: تكبرت في الدنيا عن طاعة الله عز وجل فأعملها وأنصبها في النار. فاختيار قتادة أنها عاملة ناصبة، يعني أن هذا العمل والنصب في الآخرة. وغيره اختار أن العمل والنصب في الدنيا، أنه فعل أحبار اليهود والنصارى، وترى في عموم الديانات ترى أناسا أهل عبادة وأهل زهد وأهل تقوى، ولكنهم لفساد عقيدتهم لا ينفعهم ذلك شيئا. ما يقال هذا يشفع له، ها؟ ما يقال يشفع له عبادته وتقاه أو علمه، لا، هذا عاملة ناصبة، بل هذا يجعل الحج عليه أكبر، لأنه على الآخرة من ذكر، هو يذكر الآخرة. طيب، والتفسيران لا تعارض بينهما، فهي عاملة في الدنيا بعمل وناصبة في الآخرة. قال تسقى من عين آنية، قال إناء طبخها مذ خلق الله السماوات والأرض. الآنية سيأتي معنا تفسيرها، فسرها جماعة أنها انتهى حرها، يعني انتهى، يعني ليس لم ينتهي وإنما بلغ إلى المنتهى فلا مزيد عليه. وآنية يعني آن وقت شربها لأنها بلغت المنتهى فلا فرق على التحقيق. وآنية يعني تدانى غليانها، وهذا من صور بلوغ المنتهى. فهذه كلها ألفاظ تختلف ولكنها تنتهي إلى معنى واحد. قال ليس لهم طعام إلا مضيع. قال الشبرق شر الطعام وأبشع وأخبثه. الشبرق وجاء في كلام عدد من السلف كما سيأتي أنه نبات شوكي، فهذا من ضمن العذاب. ثم أورد المصنف خبرا مرسلا، عمرو بن ميمون ليس صحابيا وإنما تابعي، وهذا يروي تابع عن تابع، أبو إسحاق السبيعي تابعي يروي عن عمرو بن ميمون تابعي آخر. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تقرأ هل أتاك حديث الغاشية، فقام يسمع ويقول نعم قد جاءني. ثم أورد عن سعيد بن جبير قال وجوه يومئذ، قال يعني في الآخرة، هذا في الآخرة. ولكن أستاذه بن عباس له عنه رواية أخرى قال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، قال يعني اليهود والنصارى، تخشع ولا ينفعها عملها. اليوم تجد الناس مفتونين، اليهودي والنصراني إذا عمل خير ما الذي سيحصل له؟ ما أنت الآن عندك في القرآن، بل الله عز وجل ذكر لك أحوال الأحبار والرهبان، يعني راهب يعني متزهد في الدنيا أكثر منك، منقطع عن الدنيا تماما تماما، منقطع عن الدنيا تماما الانقطاع، ولا نشك في كفره وأنه من أهل النار. فالمسلمون قديما كانوا يرون خير اليهود وخير النصارى ويشهدون عليهم بالنار ولا يستغربون، واليوم تجده يسأل عمن؟ عن كفار هم حتى الحيوانات خير في أمور الفطرة، حتى كفار قريش أحسن منهم، تجدهم أهل لواطة وأهل النسوية وأهل بلايا سوداء، بلايا كثيرة جدا، ما عندهم حتى أدنى درجات العفة والشرف أدنى معارف المروءة الموجودة عند الناس، وتجده يرمي الشبهات. طيب الكافر، والكافر لابد أشقر، يعني اللي يسأل عنه اللي ما لم تبلغ الحجة، الكافر لو بأفريقي ترى ما يهتم له وايد، يهتم لهذول اللي هو يعني شايفهم حاجة كبيرة واللي ياخذهم يعني شوف. فتشوف انت الان السلف قديما يذكرون لك انه احبار اليهود والنصارى ما احد جاء واستشكل، ما قال والله كيف يعني يعقل حنا نشوف مسلمين يفعلون المعاصي وكذا وهؤلاء ما قالهم الى الجنة، ونشوف حنا هذا انسان منقطع لا يتزوج النساء ولا كذا ويعكف ويعظ، وربما بعضهم اذا وعظ احسن الوعظ واذا تكلم احسن الكلام، ومنهم من فيه عفة، عفة لسان وعفة فرج وعفة يد ذات يد بعد سبحان الله، ومع ذلك هذا كله حابط، كله حابط اسم يوحد الله عز وجل. اليوم حتى من ينافحون عن فرق أهل الباطل يقول لك يا أخي منهم علماء، منهم كذا، منهم ناس فيها، يا طيب ما هو احنا نعرف ان احنا نرى هذا في اليهود والنصارى، يعني ما الجديد؟ ها ما الجديد؟ جماعة ابن عربي وحتى الذهبي لما ترجم للعفيف التلمساني وترجم لغيره ذكر ان عندهم ورع وزهد، ثم شهد عليهم بالكفر انهم اصحاب وحدة وجود، وكانوا يظهرون زهدا وورعا وكذا والى اخره. حتى مثلا بعض الناس اللي تكلموا في الحجاج وكفروا، وهذا معروف عند السلف كثير، هذا الحجاج يعني ايش كان؟ كان مجاهدا وكان رجلا مصليا صائما مزكيا. حتى الصحابة رضوان الله عليهم لما شهدوا على قوم مسيلمة بالكفر، هؤلاء ترى ما جحدوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا بنبي بعده، وكثير منهم مشكلته في الزكاة ولا هو حتى يصلي مثل المسلمين. طيب حتى دولة الباطنية القرامطة اللي في مصر الباطنية العبيدية، هؤلاء كان يعني ليس كلهم يعني كانوا على زندقة ظاهرة وغير ذلك، لا، منهم من كان أصلا يضع يحترم المذاهب، يضع المذاهب الأربع ويضع لها قضاة، ومنهم من جاهد الكفار وأذل الروم، حتى خطب له، حتى اشترط على الروم أن يخطب باسمه في مسجد، في مسجد عندهم في بلاد الروم يخطب له بالدعوة، أذل الروم أشد الإذلال. ها، وهذا تجده الله يبارك فيك لا يختلف العلماء في كفر أهل هذه الدولة. فسبحان الله، اليوم هذا لو يحصل في زماننا ما يقول الله هذا كيف يقال عنه كافر باطني وكذا، لكن والله فعل من الصالحات ما فعل، لا مشكلة، عاملة ناصبة، المنافق اللي قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم عاملة ناصبة، عباد أهل البدع الآن الذين جاءوا لابن عمر وقالوا له أن عندنا قوما يتقفرون العلم وأهل صلاح يتقفرون العلم، ثم ذكر أنهم ينكرون القدر، قال لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. جماعة مسجد ضرار مو فيهم واحد كان يقال له الراهب من تقى ومن كذا؟ فسبحان الله، هذه عاملة الناصب، هذا كثير. وعن عكرمة تلميذ ابن عباس أيضا يقول عاملة في الدنيا بالمعاصي تنصب في النار يوم القيامة، وهذا أيضا تفسير له حظهم النظر. وعن ابن عباس قال تصلى نارا حامية حارة تسقى من عين آنية انتهى حرها، وفسر السد انتهى حرها يقول فليس فوقه حر، ليس لهم طعام إلا من ضريع، قال من شجر من نار، هو ناري وشوكي في آن واحد. عن مجاهد رضي الله عنه في قول عين آنية قال قد بلغت إناها وحان شربها، إذ يعني بلغت المنتهى في العذاب، إلا من ضريع قال الشبرق اليابس. عن السدي من عين آنية قال انتهى حرها فليس فوقه حر. عن ابن زيد في آنية حاضرة. عن قتادة الضريع بلغة قريش في الربيع الشبرق، وفي الصيف الضريع. عن عكرمة قال الضريع الشبرق شجرة ذات شوك لاطئة في الأرض، لاطئة يعني ملتصقة ولعلها لائطة بالأرض. عن أبي الجوزاء، أبي الجوزاء هذا تابعي روى عن ابن عباس وعائشة وحصل كلام في سماعه منهما، قال الضريع السلم وهو الشوك وكيف يثمن من طعامه الشوك. عن سعيد بن جبير إلا من ضريع قال من حجارة. عن سعيد بن جبير إلا من ضريع قال الزقوم، ها تكلمنا عليها في دروس ردع زنادق والجهمية ما في هذه الآية. يقول وتأمل أمر الحر هذا، الماء الحار أو هذا الشيء الحار الذي يشرب فيقطع الأمعاء، وهذا الذي من شوك، وقارنه يعني الآن لو ترى أي شيء، أي ماء يغلي في الدنيا سبحان الله تقول هذا يعني لو يوضع على جسمك لا تشربه تجده شديدا جدا، فما بالك به سبحان الله. ونتذكر هنا مسألة إسباغ الوضوء على المكاره، فأنت حين تسبغ الوضوء على المكاره بردا أو حرا أو غيره، هي بردا في العادة، فإنك تحمي هذا البدن من هذا الحر الذي إليه المنتهى، يعني يجعل البرد يذكرك بالحر. نعم نسائيه. نعم. قوله تعالى لسعيها راضية، عن سفيان في قوله لسعيها راضية قال رضيت عملها. قوله تعالى وانا مارق، قوله وزرابي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله وانا مارق قال الوسائد، وزرابي قال البسط. عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله وانا مارق قال المرافق. عن عكرمة رضي الله عنه وزرابي مبثوثة قال بعضها على بعض. قرئ على الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك. قوله تعالى فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى قوله وإلى الأرض كيف سطحت. عن قتادة قال لما نعت الله ما في الجنة عجب من ذلك أهل الضلالة، فأنزل الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وكانت الإبل عيشا من عيش العرب، وخولا من خولهم، وخولا من خولهم، وخولا من خولهم. وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. قال تصعد إلى الجبل الصخور عامة، تصعد إلى الجبل الصخور عامة يومك، فإذا أفضت إلى أعلاه أفضت إلى أعلاه أفضت إلى عيون منفجرة وأثمار متهدلة لم تغرسه الأيدي ولم تعمله الناس نعمة من الله إلى أجل. وإلى أرض كيف سطحت، أي بسطت، يقول إن الذي خلق هذا قادر على أن يخلق في الجنة ما أراد. قوله تعالى لست عليهم بمسيطر، عن ابن عباس في قوله لست عليهم بمسيطر يقول بجبار فاعف عنهم مصفح، عن الضحاك رضي الله عنه بمسيطر قال بمسلط. قوله تعالى إن إلينا إيابهم، عن السدي إن إلينا إيابهم قال منقلبهم. طيب هنا بارك الله فيك، عن سفيان هو في الغالب بن عيينة في قوله لسعيها راضية قال رضيت بعملها، وهذا فيه رد على المرجئة الذي لا يقيمون للعمل واثنين، فالناس لا يدخل الجنة إلا بعمل. المرجئة لا يرونه من الإيمان وإن كانوا يرون الناس يحاسبون عليه. وأيضا رد على القدرية الذين يجعلون كل شيء هو فعل الله، عفوا رد على الجبرية الذين يجعلون كل شيء فعل الله ويفرقون بين فعل العبد وفعل الخالق. طيب نحن نفرق، ولكننا أيضا نعتقد أن فعل الله عز وجل مؤثر في فعل العبد. طيب رضيت عملها. وعندنا الحديث أنه لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فهذه رضيت لما رأت آثاره ولما رأت رحمة الله عز وجل، لأن العمل هو الذي قام بالنجاة، قام بمحل النجاة، بل العمل هو سبب مؤثر ولكنه ليس هو العلة التامة، فلم يصنع شيئا لولا رحمة الله عز وجل، فهو مؤثر نعم دخول الجنة بما عملتم، ولكنه ما كان ليؤثر وحده، فالرضا هذا إنما جاء بعد أن رضي الله عز وجل عن الأعمال. وهذا يوعظ به الإنسان الموسوس الذي يظن أنه سيعبد الله عز وجل على أعلى الدرجات، لا لا لا، أن تعبد الله عز وجل على ما تستطيع، ثم ليكن رجاؤك برحمة الله عز وجل ومغفرته ورضوانه أعظم من رجائك بعملك. طيب قوله ونمارق، قوله وزرابي، عن ابن عباس في قوله ونمارق قال وسائد، والزرابي البسط، البسط الصغيرة هذه. عن ابن عباس رضي الله عنه قال ونمارق المرافق، هو المرافق هي الوسائد الأساس الإنسان يضع مرفقه عليه. عن عكرم وزرابي مبثوثة قال بعضها على بعض، بعضها على بعض ويعني متنوعة. يقول قرئ على الربيع بن سليمان، هذا تلميذ الشافعي الثقة المعروف، قال حدثنا أسد بن موسى، أسد الأموي هذا أسد السنة، عن ابن ثوبان عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان صدوق له أوهام، عن عطاء بن قرة هذا ثقة، عن عبد الله بن ضمر السلولي، وهذا الحديث رفعه منكر، وصح عن ابن مسعود، ولعل هذه الرواية هي رواية عن كعب الأحبار وليس عن أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو من تحت جبال المسك، جبال مسك تتفجر من تحتها الأنهار. سبحان الله، نسأل الله عز وجل من فضله. هنا قتادة يشرح الآيات اللي في آخر السورة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، قال لما نعت الله ما في الجنة عجب من ذلك أهل الضلالة. لما الله عز وجل نعت ما في الجنة، أهل الضلالة اللي استبعد على الله وقيدوا قدرته سبحانه وتعالى، فاستبعدوا البعث ثم استبعدوا الجنة، كيف كل هذا موجود؟ فرب العالمين يذكرهم بأنعامه التي يرون، تذكيرا بقدرته سبحانه وتعالى المطلقة. يقول فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يقولوا كانت الإبل عيشا من عيش العرب وخولا من خولهم، خولة الملك، فهي عيش لهم وهم يملكونها. وهذه الإبل سبحان الله في خلقها العظيم كيف أنها مذللة لبني آدم آية، والناس يعرفون خطورتها إذا ضائرت، إذا اغتالمت وإذا ضائرت سبحان الله تصير خطيرة جدا ولا أحد يستطيع أن يقف أمامها، لكنها سبحان الله مذللة ببني آدم. يقول إلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. يقول قتادة رحمه الله، وهذا علم تعلمه وإلا هو ولد أكمه فرحمة الله عليه ما كان يرى، ولكن هذا من العلم الذي عنده. يقول تصعد إلى الجبال، إلى الجبل الصخور عامة يومك، يعني جبل من صخر تصعده عامة يومك، شوف جبل صخري تصعد كله صخر صخر صخر. يقول فإذا أفضت إلى أعلى، إذا وصلت أعلى أفضت إلى عيون متفجرة وأثمار متهدلة لم تغرسه الأيدي ولم تعمله الناس، نعمة من الله، نعمة من الله إلى أجل، هذه عينة، ثم هذه العينة بعد ذلك كمال النعم تؤتى في الآخرة. كما أننا اليوم نحن في الدنيا مثلا نرى ظالما فنرى فيه آية غريبة، نرى إنسانا يظلم ثم هذا الإنسان يجازى بظلمه جزاء واضحا، يظهر أن هذا جزاء ظلمه، هذا في إشارة إلى ما سيحدث يوم القيامة. هتتذكر تربط العدل التام يوم القيامة، لكن أنت تأخذ عينات في الدنيا حتى لا تغفل. وإلى الأرض كيف سطحت، هذا اللي اليوم الناس بلشانة بس قصة الأرض كيف سطحت. يقول أي بسطت يعني وسعت، فهو يفسرها على السعة. وشوف أنت الأرض واسعة وسوسعتكم جميعا، في سعة في الآخرة لسعة الجنة. يقول إن الذي خلق هذا قادر على أن يخلق في الجنة ما أراد. يقول قوله تعالى لست عليهم بمسيطر، عن ابن عباس لست عليهم بمسيطر بجبار فاعف عنهم واصفح. هل نقول إن والله هذه نسخت لاحقا بقتل المشركين قتلهم حيث ثقفتهم؟ لا، أنت الآن لا سلطان لك على قلوب الناس، فحتى لو حكمتهم وصار بيدك مقاليد كل شيء وتسلطت عليهم وأجبرتهم على ما أجبرتهم عليه من الطاعات، يبقى ما في قلوبهم، ما في قلوبهم الرياء والتوحيد وغير ذلك، هذا في قلوبهم، تبقى أمور ليست بيدك. هو توضأ لم يتوضأ، هذا ليس بيدك، يكذب عليك يقول لك توضأت وما توضأ. فهنا فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر، هذا حالنا مع كل إنسان حتى لو كان ابنك، فابنك تجبره على أمور لكن لا ينفع الأمر بدون وعظ في أمور معينة، قد يغيب عنك، قد يغيب عن عينك. حتى أيام الدولة الإسلامية القديمة يذكر حتى في بعض كتب الأدب أنه أيام قبل أيام الخلافة كان بعض الناس يروح يسافر لديار الروم على أبو النتاجر ويروح هناك يشرب خمر ويثني عادي، في ناس تنافق، في ناس يخفي ماله ولا يزكيه، ما تستطيع أنك تتبع كل هذا. ها، في ناس ممكن يكون لشخص على شخص دين ويموت الشهود أو يبتعدوا، وتأتي أنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا حني أقضي بينكم، وقد يكون أحدكم ألحن بحجته من غيره، فمن قضيت له بشيء ليس من حقه فإنما أقضي له بقطعة من النار. الآن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يحصل ظلم عادي، ممكن إنسان صاحب حق ولا يستطيع أن يقوم بحجته كاملة، وهذا يحصل في كل زمان وفي كل مكان. ممكن إنسان يصيب حدا ثم لا تتم عليه الشهادة ويبقى الأمر بينه وبين الله تبارك وتعالى، وأمور كثيرة. عن الضحاك رضي الله عنه بمسيطر بمسلط، فهذا التسليط التام هذا مثل موضوع الهداية، أنك لا تهدي من أحببت وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هداية الإرشاد بيد النبي صلى الله عليه وسلم، لا مشكلة، هو يهدي الناس يرشده، لكن هداية التوفيق ما في القلوب، هذا بيد الله عز وجل، النبي سبب فقط. لكن الأمر في حقيقته نفس الموضوع، موضوع التسليط، أنت قد تسلط على الظاهر لكن البواطن نفس الموضوع، هي هو باب واحد. إن إلينا إيابهم عن السدي إن إلينا إيابهم وانقلبهم. وهذا يقال لأهل الإيمان حتى لا يحزنوا إذا رأوا تقلب الكفار في البلاد ورأوا ورأوا ورأوا كلهم مآلهم إلى الله عز وجل ويجزيهم الجزاء الأوفى سبحانه وتعالى. طيب يا قال رحمه الله سورة الفجر قوله تعالى والفجر عن عبد الله بن الزبير في قوله والفجر قال قسم أقسم الله أقسم الله به عن ابن عباس في قوله والفجر قال فجر النهار عن عكرمة في قوله والفجر قال هو الصبح عن مجاهد في قوله والفجر قال فجر يوم النحر وليس كل فجر. قوله تعالى وليال عشر عن ابن عباس. طيب الفجر بالنسبة لأمر الفجر الفجر له فضيلته وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر والملائكة يتعاقبون ومحل النزول الفجر يجتمعون نعم. وصلاة الفجر كان يعني لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض فهي لها مقامها ولها قدرها. مجاهد وليال عشر على ذي الحجة فمجاهد رأى أن هذا الفجر فجر يوم النحر فجر يوم النحر اللي هو يوم عيد الأضحى العاشر من ذي الحج يوم النحر فمجاهد رأى أنه قسم بعشر أجل وهذا الفجر هذا خاص فجر يوم النحر اللي هو صبيحة العيد. نعم قوله تعالى وليال عشر وطبعا هذا اليوم يعني يوم عيد عندها الإسلام وبالحجيج تحصل فيه الأعمال عامة أعمال الحج يوم الحج الأكبر على قول كثير من السلف الرمي والنحر والحلق والطواف في هذا اليوم. نعم عن ابن عباس في قوله وليال عشر قال عشرة الأضحى وفي لفظ قال هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة في قوله وليال عشر قال أول ذي الحجة إلى يوم النحر. عن مسروق في قوله وليال عشر قال هي عشر الأضحى هي أفضل أيام السنة. عن ابن عباس في قوله وليال عشر قال هي العشر الأواخر من رمضان. وكلاهما فيه فضائل كثيرة يعني سواء كانت هذه أو تلك عشر ذي الحجة فضلها معروف أن ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله إلى الله منهن من أيام عشر ذي الحجة إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يعد بشيء من ذلك. وأما العشر الأواخر من رمضان فهذه فضلها معروف. قوله تعالى والشفع والوتر عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن والشفع والوتر فقال هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر. عن أبي العالية والشفع والوتر قال ذلك صلاة المغرب الشفع الركعتان والوتر الركعة الثالثة. صلاة المغرب السلف كان يسمونها وتر النهار فكانوا يكرهون أن تعاد أن تصليها مع قوم آخرين لأنها وتر النهار مثل ما الوتر هذا الركعة هي وتر الليل ها يعني وتر الصلاة النهارية فمجموع الصلوات ينبغي أن يكون وترا فالفريضة تكون وترا والتنفل يكون وترا. نعم عن مجاهد والشفع والوتر قال كل خلق الله شفع السماء والأرض والبر والبحر والإنس والجن والشمس والقمر ونحو هذا شفع والوتر الله وحده. نعم الخلق كلهم شفع بمعنى أن هذا يقوم بدور هذا وهذا يعين هذا لكن مقيم هذه الأمور كلها رب العالمين فكانت شفعا لتأكيد الافتقار افتقار بعضها إلى بعض والله وتر يحب الوتر سبحانه وتعالى. نعم وعلى هذا يعني مثلا في مسألة يطرحونها بعض المشايخ يقول ما في دليل على مسألة أنك تفطر بثلاث تمرات أو تمرة بعض المشايخ الشكل جابوها من يعني قالوا هذه ما عليها دليل ما في حديث صحيح. لا المتقدمين استدلوا بهذا أن الله وتر يحب الوتر حتى في موضوع الوتر هذا شو اسمه في غسلات الميت في الجنازة النبي أمرهم يغسل وترا في الوضوء ثلاثة وتر سبع تمرات صح عدد وتري سبحان الله تجي كلها في الشريعة على هذا الأساس. المجاهد كله للتذكير بهذا المعنى أن الله الوتر. المجاهد والشفع والوتر قال الله الوتر وخلقه الشفع الذكر والأنثى عن عطاء والشفع والوتر قال هي أيام نسك عرفة والأضحى هما للشفع وليلة الأضحى هي الوتر. هو شوف الذكر والأنثى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عن عبد الله بن الزبير أنه سئل عن الشفع والوتر فقال الشفع قول الله فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه والوتر اليوم الثالث. وفي لفظ الشفع أوسط أيام التشريق والوتر آخر أيام التشريق. قال حدثنا محمد بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني قال حدثنا أبي عن النعمان يعني ابن عبد السلام عن أبي سعيد بن عوف قال حدثنا بمكة قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب الناس فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن الشفع والوتر. فقال الشفع قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه والوتر قوله ومن تأخر فلا إثم عليه. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد والشفع والوتر قال الشفع الزوج والوتر الله عز وجل. أبو يحيى القتات ضعيف ولكنه يعني يحتمل في هذا. عن ابن عباس والشفع والوتر قال الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة. عن مجاهد عرفة التاسع ويوم النحر العاشر. نعم. عن مجاهد قوله الشفع والوتر كل شيء خلقه الله شفع السماء والأرض والبر والبحر والجن والإنس والشمس والقمر. نحى مجاهد في هذا ما ذكروه في قوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون أي لتعلموا أن خالق الأزواج واحد. قوله تعالى والليل إذا يسر عن عبد الله بن الزبير والليل إذا يسر قال إذا سار. عن مجاهد والليل إذا يسر قال إذا سار. قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو قال سمعت محمد بن كعب القرظي يقول في قول الله والليل إذا يسر قال اسر يساري ولا تبين إلا بجمع. عن عكرمة والليل إذا يسر قال ليلة جمع مزدلفة ليلة مزدلفة سميت جمع قالوا لأنه يجتمع فيها الحمص وغيرهم وقال اجتمع آدم وحواء فكل فسروها على أيام الحج. نعم. قوله تعالى قسم لذي حجر عن ابن عباس في قول الناس يبيتون في عرفة ويبقون النهار حتى إذا غابت الشمس أين يكون أين يذهبون إلى مزدلفة يبيتون فيها فهكذا هم فسروها. عن ابن عباس في قوله قسم لذي حجر قال لذي حجى وعقل ونهى. عن الحسن لذي حجر قال لذي حلم. عن أبي مالك لذي حجر قال ستر على ستر من النار. هذه مادة حجراء عندنا مثل حجر يعني الحجر على السفيه أن تأخذ منه أمواله وتمنعه من التصرف فيها فمادة الحجر هي في المنع. ولهذا تقول لذي حجر لذي حجى وعقل ونهى يحبسه عن الأمور السيئة فهذا كما يحجر السفيه كما يحجر على السفيه. عن الحسن قال لذي حلم لا يخالف هذا الحليم أيضا يمسك نفسه عن البطش فنفس المادة الحلم من العقل وكأنه حجر نفسه. عن أبي مالك قال الذي حجر قال ستر من النار هو فعلا الإنسان إذا أمسك نفسه عن معاصي الله عز وجل هذا حجر كأنه أمسك نفسه حجره عن نار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ممسك بحجزكم عن النار حجزكم هذا مجمع الإزار يعني كأني أنا أمسك هكذا كأني أحجرك عن أن تؤذي نفسك. من مالك أبو جعفر والله ما أذكر. قوله تعالى إرم هو مفسر معروف دائما حتى من أنا بمالك لكن نادرا ما يرد بأسانيد الرواية وإنما له تفسير. قوله تعالى إرم ذات العماد عن مجاهد في قوله إرم قال أمة ذات العماد قال كان لها جسم في السماء. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثنا معاوية بن صالح عمن حدثه عن المقدام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر إرم ذات العماد فقال كان الرجل منهم يأتي على الصخرة فيحملها على الحي فيهلكهم. قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا أنس بن عياض عن ثور بن زيد الديلي قال قرأت كتابا قد سمى حيث قرأه أنا أنبأنا شداد بن عاد وأنا الذي رفعت العماد وأنا الذي شددت بذراعي النظر واحد وأنا الذي كنست كنزا على سبعة أذرع لا يخرجه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعن المقدام بن معدي يكرب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر يرمى ذات العماد فقال كان رجل منهم يأتي على إلى الصخرة فيحملها على كاهله فيلقيها على أي حي أراد فيهلكهم. طيب. الخبر المرفوع طبعا لا يصح. ثم ذكر يرمى ذات العماد لكن هم كانوا أشد منا قوة فهذا لا يستبعد. وعلى هذا اتفاق المفسرين أنهم كانوا عمالقة وأصحاب قوة بدنية. يقول مجاهد كان لها جسم في السماء يعني لهم طول وعمل لهم طول وعملقة. طيب بعض الناس عاد بدأ يتوسع وقالك يمكن ذولا اللي بنوا الأهرامات وكذا. يا جماعة الخير مثل هذه القضايا يعني مثل هذه التوسعات أنا أشوف الناس تاركين العلم الحق وجايين يتمسكون في هذه القضايا وقاعد يمشون وراء تخرصات هؤلاء الكفار اللي يريدون أن يصيبوا علما من أمور غابت كأنك يعني دنيا فاتت عليك وأنت تنظر إليها من كأنك تنظر إليها من خرم باب ضيق. آثار يسيرة لا تكاد تظهر لك شيئا مما كان واقعا قديما ثم بعد ذلك يجدون شيئا يسيرا ثم يبنون على هذا اليسير أمورا كثيرة يكملونها بخيالاتهم وبنظرياتهم. إذن هذه الأمور يعني ما يبغى أنه الناس يقفون عندها كثيرا. السنة الصحيحة لثور بن زيد الديلي الذي قرأ كتابا لرجل من هذه الأمة. هذا عاد هذا البحث عن الآثار. قول مجاهد جسم في السماء مثل قول الله عز وجل أصلها ثابت وفرعها في السماء. السماء العلو كل ما سماء. لهذا من في السماء يعني من فوق العرش ما فوق العرش يسمى سماء بهذا الاعتبار. نعم السماء. قوله تعالى التي لم يخلق مثلها في البلاد عن قتادة قال كنا نحدث أن إرم قبيلة من عاد كان يقال لهم ذات العماد كانوا أهل عمود التي لم يخلق مثلها في البلاد قال ذكر لنا أنهم كانوا 12 ذراعا طولا في السماء. عن عكرمة قال إرم هي دمشق. عن الضحاك قال الإرم هي الهلاك ألا ترى أنه يقال ألم بنو فلان أي هلكوا. عن الضحاك ذات العماد قال ذات القوة الشدة والقوة. ونحن اليوم نرى بأعيننا في زماننا هذا نرى أناسا لهم تميز بالقوة البدنية ويغلبون عامة بني آدم سبحان الله. وبعضهم هذا تأتي معه من صغره ومنهم من يكون طويلا جدا. ففي القدرة لا يستبعد أن يكون هناك قوم كاملون كانوا على هذه الصفة ليس مستبعدا. نعم. قوله تعالى جابوا الصخرة بالواد إلى قوله وفرعون ذي الأوتاد. عن ابن عباس في قوله جابوا الصخرة بالواد قال كانوا ينحتون من الجبال بيوتا وفرعون ذي الأوتاد قال الأوتاد الجنود الذين يشيدون له أمره. قوله تعالى فصب عليهم ربك سوط عذاب. عن مجاهد جابوا الصخرة قال حرقوا الجبال فجعلوها بيوتا وفرعون ذي الأوتاد قال كان يتد الناس بالأوتاد فصب عليهم ربك سوط عذاب قال ما عذبوا به. عن سعيد بن جبير قال إنما سمى فرعون ذي الأوتاد إنما سمي فرعون ذي الأوتاد لأنه كان يبني له المنابر يذبح عليه الناس. عن الحسن قال كان يعذب بالأوتاد. عن السدي قال كان فرعون إذا أراد أن يقتل أحدا ربطه بأربعة أوتاد على صخرة ثم أرسل عليه صخرة من فوقه فشدخه وهو ينظر إليها قد ربط وهو ينظر إليها قد ربط بكل يد منها قائمة. سبحان الله. ذا الأوتاد فسرها بعض السلف بجنوده وبعض فسرها بطريقة بالتعذيب. طيب من يقوم على هذا التعذيب؟ الجنود لا تعارض. قوله تعالى فأكثر فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. عن السدي في قوله فأكثر فيها الفساد قال بالمعاصي فصب عليهم ربك سوط عذاب قال رجع عذاب. عن قتادة قال كل شيء عذب الله به فهو سوط عذاب. سوط عذاب وهذا التسمية بالصوت هذا كناية عن انقطاع يعني هو هذا صوت لكن الصوت دائما يضربك ويؤلمك جدا ثم بعد ذلك يذهب أثره. فهذا العذاب هذا في هذه الدنيا لكن في عذاب بعد ذلك في البرزخ وبعدها في راحة شوي. بعدين في العذاب الآخر على هذا هو أعظم شيء. قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد عن ابن عباس في قوله إن ربك لبالمرصاد قال يسمع ويراه. عن الحسن إن ربك لبالمرصاد قال بمرصاد أعمال بني آدم. قال حدثنا أبي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن أيفع بن عبد الكلاعي أنه سمعه وهو يعظ الناس يقول إن لجهنم سبع قناطر قال والصراط عليهن قال فيحبس الخلائق عند القنطرة الأولى فيقول فقفوهم إنهم مسؤولون قال فيحاسبون على الصلاة ويسألون عنها قال فيهلك فيها من هلك وينجو من نجا. طيب أول شيء هذا كما في الحديث أول ما يحاسب العبد هذا أثر مقطوع صحيح على صلاته. أول شيء أول أنطر موضوع الصلاة ناس تنجو ناس تهلك ناس قامت كما ينبغي وناس لا. قال فإذا بلغوا القنطرة الثانية حوسبوا على الأمانة كيف أدوها وكيف خانوها. حق الله في الأول ثم بعد ذلك تأتي حقوق الخلق والأمانة عاد هذه فيها عموم. نعم. قال فيهلك من هلك وينجو من نجا. فإذا بلغوا القنطرة الثالثة سئلوا عن الرحم كيف وصلوها وكيف قطعوها. قال فيهلك من هلك وينجو من نجا. قال والرحم يومئذ مدلية إلى الهوى في جهنم تقول اللهم من وصلني فصله من قطعني فاقطعه. قال والرحم يومئذ مدلية إلى الهوي في جهنم تقول اللهم من وصلني فصله ومن قطعني فاقطعه. قال وهي التي يقول الله عز وجل إن ربك لبالمرصاد. قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا يونس الحذاء عن أبي حمزة البيساني عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إن المؤمن لدى الحق أسير. يا معاذ إن المؤمن لا يسكن روعه ولا يأمن اضطرابه حتى يخلف جسر جهنم خلف ظهره. يا معاذ إن المؤمن قيده القرآن عن كثير من شهواته وعن أن يهلك فيها هو بإذن الله عز وجل. فالقرآن دليله والخوف حجته والشوق مطيته والصلاة كهفه والصوم جنته والصدقة فكاكه والصدق أميره والحياء وزيره وربه عز وجل من وراء ذلك كله بالمرصاد. طبعا هذا في سنة أحمد بن أبي الحواري الثقة الصوفي هو وهذا الكلام رفعه للنبي غلط واضح أنه من كلام بعض الصوفية. نعم واضح جدا هو كلام جميل يعني. نعم. قوله تعالى فأما الإنسان عن الحسن في قوله فأما الإنسان قال كلا أكذبتهما جميعا ما بالغنى أكرمك ولا بالفقر أهانك ثم أخبرهم بما يهين بل لا يكرمون اليتيم. طيب هو يقول ربي أهانا ربي أكرما يقول كلا هذا كذب وإنما الإكرام والإهانة بأن تؤدي أمر الله أو لا تؤديه. نعم. عن مجاهد في الآية قال ظن كرامة الله في المال وهو أنه في قتله وكذب إنما يكرم بطاعته ويهين بمعصيته من أهان. اليوم لما يقول لك والله هذه الدول المتقدمة هذا الراقية ونحن إلى متى نعيش هذا الذل وهو هذاك عايش في كل بلاء في كل معصية هذا لا ما أكرم لا تظن وبعضهم صار عنده شبهة كيف ذولا كفارهم كذا وكذا ما بالمال ما بهذا كرامة الله وإهانته وكأن ليس ثمة آخرة. الله المستعان. نعم. عن مجاهد في الآية قوله تعالى فقدر عليه رزقه عن زيد فقدر عليه رزقه قال ضيقه عليه عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قرأ بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون بالياء. هذا قد تكون قراءة يعني ثابتة. نعم. فظن أن نقدر عليه يعني نضيق عليه. نعم. قوله تعالى وتأكلون التراث أكلا لما عن عكرمة بن عبد الله المزني في قوله وتأكلون التراث أكلا لما قال اللم الاعتداء في الميراث يأكل ميراثه وميراث غيره. عن قتادة وتأكلون التراث قال الميراث أكلا لما قال شديدا ويحبون المال حبا جما قال شديدا. نعم. وهذا كان في عند أهل الجاهلية إذا استضعفوا إنسانا إذا استضعفوا يتيما إذا استضعفوا امرأة يأخذون مالها. الشاعر هذا طرف ابن العبد نص قصائد هجاء في أعمامه الذين أكلوا ميراث أمه من أبيه. المجاهد في قوله أكلا لما قال اللم اللف وفي قوله حبا جما قال الجم الكثير. عن الحسن في قوله أكلا لما قال من طيب أو خبيث كرف من طيب أو خبيث. وفي قوله حبا جما قال فاحشا. عن ابن زيد رضي الله عنه في الآية قال الأكل اللم الذي يلم كل شيء يجده لا يسأل عنه يأكل الذي له والذي لصاحبه لا يدري أحلالا أم حراما. عن سفيان رضي الله عنه أنه قال في قوله ويحبون المال حبا جما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا ومال وارثه أحب إليه من ماله. قالوا يا رسول الله ما منا إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو أعطيت فأمضيت. هذا السفيان يرسله إرسالا وأظنه الثوري، وقد ورد الحديث معناه في الصحيح لما قال لكم ماله أحب إليه من مال وارثه، قال كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه، قال فإن ماله ما قدم يعني ما أنفق في طاعة الله عز وجل، ومال وارثه ما أخر إلا راح يترك الوارثة. نعم. قوله تعالى إذا دكت الأرض دكا دكا، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إذا دكت الأرض دكا دكا قال تحريكها. عن الربيع بن أنس رضي الله عنه قال تحمل الأرض والجبال فيدك بعضها على بعض. والجبال تنسف، الجبال تنسف. قوله تعالى والملك صفا صفا، عن الضحاك في قوله والملك صفا صفا قال جاء أهل السماوات كل سماء صفا. عن كل سماء كل سماء ها كل أنا شغلت كلها كل سماء صفا. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وهذا أيضا ورد في الموقوف على أبي هريرة ثابت أنه لها 70,000 زمام في كل زمام 70,000 ملك، يعني شوف يعني أنت حسب عدد هائل يعني. قوله تعالى يتذكر الإنسان قوله يا ليتني قدمت لحياتي. عن الضحاك رضي الله عنه في قوله يتذكر الإنسان قال يريد التوبة، وفي قوله يا ليتني قدمت لحياتي يقول عملت في الدنيا لحياتي في الآخرة. هو هذا قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، هذه المعاني متكررة في القرآن دائما الإنسان إذا رأى. وهذا الآن سبحان الله في الدنيا نراها أن كل إنسان إذا أهمل شيئا مهما وأسقط في يده يقول يا ليت يا ليت يا ليت. كل الندم هذا الذي تراه في هذه الأيام لا يساوي شيئا أمام ندم الناس يوم القيامة على ما تركوا من طاعة الله عز وجل. حتى ورد في الخبر أنه لا يأتي أنه لا يكون لا يجلس الناس مجلسا لم يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم يوم القيامة ترة يعني حسرة. قوله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد قال لا يعذب بعذاب الله أحد ولا يوثق وثاق الله أحد. لا يعذب عذاب الله أحد هذا على الإخبار وعلى الأمر، على الأمر أنه ما تعذب بالنار ما تحرق أحدا لا يعذب بعذاب الله إلا الله ها. وأيضا على الإخبار أنه لا يمكن لأحد أن يعذب عذاب الله. قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي قال حدثنا أبي عن أبيه عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية قال نزلت وأبو بكر جالس فقال يا رسول الله ما أحسن هذا فيقال أما إنه سيقال لك هذا. أقرأ اللي بعده جاب العلة قلنا أن جعفر القمي يخطئ ويذكر ابن عباس، وفي كثير من الأحيان يكون هي سعيد بن جبير مرسلة وإن شاء الله هي عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن يمان عن أشعث عن سعيد بن جبير قال قرأت عند النبي صلى الله عليه وسلم قرأت عند النبي صلى الله عليه وسلم سعيد بن جبير جاب للنبي. نعم. وأنا أقرأها مستغرب قرأت طبعا تفشل حتى يطبخ فيها أخطاء. قرأت عند النبي صلى الله عليه وسلم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فقال أبو بكر رضي الله عنه إن هذا حسن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إن الملك سيقول لك هذا عند الموت. الله أكبر. شوف هذا يعني ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أوه. هذا الإنسان إذا سمعها خلاص كل شيء ارتاح من كل شيء. فحتى أبو بكر تأثر لما سمعها قال إن هذا لحسن. الله أكبر. يعني بعد هذا التخويف الآيات مخيفة اللي قبلها جاءت هذه ارجعي إلى ربك راضية مرضية. عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر روما نستعذب بها غفر الله له. فاشتراها عثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك أن تجعلها سقاية للناس؟ قال: نعم. فأنزل الله في عثمان: يا أيتها النفس المطمئنة. هذا عثمان هو واحد منها، يعني ترى سبب النزول أولي الدخول، ولكن لا يدل على الخصوصية. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فورد أنه عثمان ورد أبو بكر، ما في تناقض، كلهم. عن بريدة رضي الله عنه في قوله: يا أيتها النفس المطمئنة، قال: يعني نفس حمزة. حمزة أبو عمارة، عادي روح، عادي كله تدخل. عن مجاهد رضي الله عنه في قوله: يا أيتها النفس المطمئنة، قال: التي أيقنت بأن الله ربها. هذا تعيش مطمئنة حتى في الدنيا، مطمئنة حتى ما أصابه من ملمات ما كذا، تضطرب قليلا، ولكن حين تذكر أن الله ربها، أن الله ربها، تسكن وترتاح وتتسلى. تضيق نفس الفتى إذا افتقرت ولو تعزى بربه اتسع يا رب. عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: يسيل واد من أصل العرش، فتنبت فيه كل دابة على وجه الأرض، ثم تطير الأرواح، فتؤمر أن تدخل الأجساد، فهو قوله: ارجعي إلى ربك راضية مرضية. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ارجعي إلى ربك راضية، قال: بما أعطيت من الثواب، مرضية عنها بعملها، فادخلي في عبادي، قال: المؤمنين. عن الحسن رضي الله عنه في قوله: يا أيتها في عبادي، لك سلف، لك ناس سلف تتبعهم، تدخل فيهم. هذه مسألة مهمة. الإنسان واجعلنا المتقين إماما، أنت تأتم بمتقين لتصير إماما للمتقين. مجاهد فسره: اجعلنا المتقين إماما، قال: اجعلنا تابعين للمتقين. قال الناس شلون يعني، مو ظاهر الآية. قال ابن القيم: الناس مو فاهم عمق فهم مجاهد. هو مجاهد يريد أن يقول لك أنك لا تكون إماما للمتقين حتى تأتم بالمتقين. نعم، ادخلي في عبادي. ها، في عبادي، عبادي، فادخلي في عبادي. عبادي لك ناس قبلك. ايه على ابن عباس: ادخلي في عبادي المؤمنين، يعني ايه. نعم، النفس. نعم، ايه. قال عن الحسن رضي الله عنه في قوله: يا أيتها النفس المطمئنة، قال: إن الله إذا أراد قبض عبده المؤمن اطمأنت النفس إليه واطمأن إليها ورضيت عن الله ورضي الله عنها، أمر بقبضها فأدخلها الجنة وجعلها من عباده الصالحين. قوله تعالى: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، عن أبي صالح رضي الله عنه في قوله: ارجعي إلى ربك، قال: هذا عند الموت، رجوعها إلى ربها خروجها من الدنيا. فإذا كان يوم القيامة قيل لها: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، رجوع حقيقي، يعني لن تذهب إلى السماء حتى يقال الله عز وجل أنها ترجع، صعود الملائكة بنفس المؤمن. الحديث حديث عمران، حديث البراء بن عازب المعروف. عن قتادة: يا أيتها النفس المطمئنة، قال: هذا المؤمن اطمأن إلى ما وعد الله، فادخلي في عبادي، قال: ادخلي في الصالحين وادخلي جنتي. شوف الآن هذا الإيمان، يعني الآن إيمان ثم عمل صالح، التلازم بينهما. الطمأنينة هذه محلها وين؟ القلب، لكن لابد لها آثار، فهو إيمان وعمل صالح، التلازم الظاهر والباطن. عن السدي رضي الله عنه: فادخلي في عبادي، قال: مع عبادي. مع عبادي، هذا تمشي مع التفسير الذي ذكرناه. قتادة إيه عندك قتادة من أنت طوفتها قتادة. عن قتادته قريتها قتادة، أنا قريتها قريت. اطمأن إلى ما وعد الله، إيه بعد إيه. عن زيد بن أسلم رضي الله عنه: يا أيتها النفس المطمئنة، قال: بشرت بالجنة عند الموت وعند البعث ويوم الجمع. هذا اللي يدل عليه حديث البراء بن عاصم أيضا، إن الملائكة تبشرها، شوف يقولك عند الموت وعند البعث. ها، هذا فيه الحديث أيضا مرفوع: من أحب لقاء الله أحب لقاءه. فالناس استشكلوا، لأن الناس كلها تكره الموت، فقال النبي: ليس كذلك، المؤمن عند موته يبشر فيحب لقاء الله. أي آخر شيء حدثنا؟ قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا مروان بن الشجاع الجزري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: مات ابن عباس بالطائف، فجاء طير لم يرى على خلقه، فدخل نعشه ثم لم يرى خارجا منه، فلم نعم فجاء طير لم ترى عين خلقته فدخل نعشه ثم لم يرى خارج منه فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر ما يدري من تلاها ما يدرى من تلاها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فات قوية ومعدود في كرامات الأولياء. كرامة ابن عباس بالطير مشهورة رويت من طرق كثيرة يعني الطير اللي دخل في قبره رضي الله عنه وارضاه فدخل نعشه مع في القبر أنه دخل في نعشه. هذه فيها روايات كثيرة وهذه أيضا من أصحها. نعم أبو مالك غزوان الغفاري روايته قليلة لكنه مفسر للحديث وهو تابعي لكنه مفسر. نعم هذا وصل اللهم على محمد وعلى وصحبه وسلم.